مغرب يتعاونون بالصلاة ولا يحضرونها مع الجماعة، ونسأل كل واحد منهم يستكشف على أخيه أو على الآخر ولا يقبلون النصيحة. قد يجوز لي أن أقاطعهم، أنصحهم أن تزيد من الخير، ترجم على صلاة الجماعة وعلى خطب النساء وأن المرأة حرة، مثلا تكفي على أخي زوجها ولا عم زوجها ولا أخا زوجها، تنصحهم لله، تنصحهم من الله، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم. إذا رأيت أن لا يستجيب منك قاطعهم، أنصحهم. لا لا، وجعل هذا المعاصي سنة وأيضا والواجب، لكن إذا رديت أن ولدعهم بنصيحتك فواظب على النصيحة، اصبر وصابر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.